الباب الخامس عشر في كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الباب السابق ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقلنا عند تلك الترجمة أن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر من حال المشركين ما ذكر من أنواع الشرك الذي يشركون به من عبادة الأحجار والأشجار وعبادة الملائكة والأنبياء والصالحين، فأراد أن يبين في تلك الترجمة الدليل على أن هذه المعبودات كلها أنكر الله على عابديها أو المشركين بها، كيف يعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. في هذه الترجمة أراد أن يبين صفة الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن لا يشرك به، كيف حال المخلوقات التي عبدت من دون الله، كيف حالها مع الله سبحانه وتعالى، كيف حالها من الفزع والخوف والاضطراب والصعق. حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا في وصف الملائكة عليهم السلام أنهم يصعقون إذا سمعوا الوحي، إذا سمعوا كلام الله، من الخشية ومن الخوف يحصل لهم نوع من الصعق والفزع والانهيار. حتى إذا فزع، أي أزيل عنهم الفزع وزال عنهم ما حل بهم من الصعق والغشيان. وهذه القراءة المشهورة قراءة الجمهور فزع، وفي قراءة ابن عامر الشامي فزع بالبناء للفاعل، وفي قراءة ذكرها البخاري عن سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه فرغ بالفاء والغين المعجمة، أي أزيل ما في قلوبهم من الفزع. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن حال الملائكة هذه الصفة وهذه الحال. والملائكة، وما أدراك ما الملائكة؟ أولئك الخلق العظيم الجليل قوة وعظما وطاعة مستمرة، ومع ذلك مع هذه الحال يلحقهم من الفزع والخوف والخشية من كلام الله ما أخبر الله عنه. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي الملائكة، أي أزيل عنها ما أصابها من الخوف والهلع والفزع وعادوا إلى حالهم، ماذا يكون قولهم؟ ماذا قال ربكم؟ يعودون يسألون، لأن الله قال قولا، أمر أمرا، ماذا قال؟ ما يكادون يعودون إلى حالهم مما لحقهم من الصعق والغشيان إلا ويسألون، يبادرون. فهذه حالهم، كيف تعبدونهم إذا كان هذا ضعفهم؟ الله سبحانه وتعالى بين ضعفهم وما يلحقهم من الضعف في قلوبهم وفي حالتهم، مع أنهم من القوة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي خلقه الله وله 600 جناح، كل جناح، الجناح يسد الأفق. إذن هذا واحد من الملائكة، ووصف من حال الجناح ما فيه من الدر والأشياء التي تتناثر منه. إذا كان هذا فرد من خلق الله، وعدد الملائكة كما جاء في الأحاديث ليس منها موضع قدم إلا وملك راكع أو ساجد، فهم من الكثرة ومن ضخامة الخلق ومن القوة ومن الطاعة، ومع ذلك هذه حالهم، فكيف تعبدونهم؟ كيف تعبدون الملائكة؟ كيف تعبدون الرسل؟ والله تعالى يقول ولا يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالرسل لا يعبدون، لا يعبدون مع أنهم أفضل خلق الله وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهم في غاية من الطاعة والاستسلام لله سبحانه وتعالى والخوف من الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه كان إذا أغمي عليه ثم أفاق يسأل عن الصلاة، يسأل عن الصلاة. وهكذا تجد الصالحين إذا حصل لهم ما حصل من إغماء أو نحو ذلك إنما سؤالهم عن الطاعات، عن الطاعات وعن العبادات، بخلاف أهل الدنيا إذا أفاق يسأل عن تجارته، يسأل عن أولاده، يسأل عن زوجه، يسأل عن عمله، يسأل عن كذا وكذا، كل مشغول بما تربى عليه وملأ قلبه. فالذين ملأت قلوبهم الطاعات والقرب من الله سبحانه وتعالى على ألسنتهم دائما هذا السؤال. فالحاصل إذا أبطل التعلق بالملائكة والأنبياء الذين هم أفضل الخلق والإشراك بهم، فمن باب أولى أن تنهار جميع المتعلقات والشركيات، من باب أولى. الأولياء والصالحون إن كانوا أولياء وصالحين، قد لا يكونون كذلك، لكن نحسن الظن ببعضهم ونقول إنهم أولياء وصالحون، لكن مع ذلك لا يجوز أن يدعوا من دون الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فإذا المؤلف رحمه الله أورد هذه الآية ليبين ضعف، لما بين في الباب السابق أن هذه، واستدل بالآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إذن في هذا الباب ينبغي أن يعبد ويفرد بالعبادة الذي متفرد بالخلق، متفرد بالعظمة، متفرد بالكبرياء والكبر، لا يضاهيه أحد في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله جل جلاله. إذن كذلك لا ينبغي أن يشرك في عبادته. ولذلك يعني هذه الآية الله سبحانه وتعالى بعد يعني ذكر في آخرها حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير، فهو علي بصفاته وبجميع أنواع العلو، بجميع أنواع العلو، فهو الله علي في كل شيء وكبير ومتكبر لا يضاهي أحد. وسوف يورد المؤلف تفسيرا للآية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أولى من تفسير القرآن بالقرآن أو بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان التفسير من القرآن أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يعدى إلى غيره، لا يتعدى إلى غيره ولا يقدم غيره عليه. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، كذبة جزاك الله خير، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أحمد والبخاري وغيرهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث ذكر تفسير هذه الآية، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر في السماء وإذا قضى الأمر بمعنى أمر به، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيتكلم به سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله. فإذا سمعت الملائكة هذا الأمر وهذا القول وتسمعه كأنه صلصلة السلسلة على صفوان على الصفا، وهذا يكون لهم من الشدة والخوف والرهبة الشيء العظيم، حتى في بعض الروايات يظنون أنه الساعة، فيصعقون. وفي الرواية التي سوف يريدها المؤلف أيضا يسجدون لله، فيصيبهم من الصعق والغشيان ما الله به عليم، ولا يفيقون حتى يكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، فإذا أفاقوا كان من أول ما يبادر إليه ماذا قال ربكم، فهم يمتثلون الأوامر، يسألون ماذا كلفوا، بماذا أمروا، بماذا، ماذا حصل، لأنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم ذكر أيضا من حال استراق السمع، أورد إلى العبارة كيف بعد الحديث من أول الحديث، إيه نعم أول الحديث. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. ينفذهم بمعنى ينفذ في قلوبهم يعني خوفا وفزعا، وخضعانا أو خضعانا ورد بالأمرين، إما خضعانا أو خضعانا يعني خضوعا لله سبحانه وتعالى وخوفا منه وخشية، فينفذ هذا الخوف في قلوب الملائكة مما يخشون من الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني يقول بعضهم لبعض أو يسألون جبريل ماذا قال ربكم، فيقول جبريل قال الحق، وسبحانه وتعالى هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والله تعالى يقول فالحق والحق أقول، فقوله الحق وأمره الحق وهو سبحانه وتعالى حق، فجبريل عليه السلام يجيبهم إجابة إجمالية قال الحق، فيردون معه قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير. إيه نعم. فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فمستلق السمع الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم من الجن ومن الشياطين إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وهذا كان موجودا في الجاهلية، وعند بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام خفف من ذلك ورصدوا بالشهب كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. فسفيان بن عيينة وهو راوي الحديث كما أورده البخاري ذكر صفة الشياطين فحرف كفه وفي لفظ فرج بين أصابع وجعل بعضها فوق بعض اليمنى، وقال هكذا يعني الشياطين أو الجن يركب بعضهم فوق بعض من الأرض إلى السماء في سلسلة، فبعضهم كل منهم يلقي الكلمة إلى الذي يليه حتى تصل الأرض، حتى يلقيها الجني أو الشيطان إلى الكاهن أو الساحر، فيسترقون السمع مما يقع أو الله سبحانه وتعالى يمكنهم منه ابتلاء للناس وابتلاء للعباد. اي نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه وأن لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، لكن مع ذلك هم يمكنون، كما في الحديث يخبر عليه السلام أنه ربما ألقى الكلمة قبل أن يصيبه الشهاب، وربما أصابه الشهاب قبل أن يلقيها، فمرة يتمكنون من شيء ومرة لا يتمكنون، وهذا من ابتلاء الله لعباده. وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صار أمرهم أشد، لكن قيل في أثناء نزول الوحي من حكمة الله أنهم منعوا من ذلك حتى لا يلتبس الوحي أو يطعن فيه أو يشك فيه. وبعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الأمر ومكنوا، لكنه ليس كتمكينهم في الجاهلية. فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. لأن هؤلاء الجن والشياطين ربما سمعوا شيء من أمور الغيب وما سوف يقضيه الله سبحانه وتعالى في هذا العام بكذا وكذا من أمور البشر ومن أمور الخلق ومن أمور الكون، فيسمعون خبرا واحدا وقضية فيحكون حولها أشياء كثيرة. فالناس ربما إذا أخبر هؤلاء الكهانة والسحرة بشيء وصدقوا فيه لأنه يوافق ما سمعوا، فالناس يغترون بهذا وهذه المسألة أو الكلمة التي صدقوا فيها، فتجد بعضهم يقول لبعض أليس الكاهن قد قال لنا كذا وكذا وصدق. وعائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث كانت يعني أوردت الإشكال على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت إن من الكهان من يخبرون عن أشياء فيصدقون فيها أو يكون الأمر كما أخبروا، فبين لها عليه السلام أن شأنهم هكذا، أنهم ربما سمعوا الشيء من السماء فيكون هذا صدق، لكنهم لا يقتصرون عليه بل يزيدون فيه وينقصون. وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده، ليميز الله الخبيث من الطيب، ولو شاء الله ما فعلوا، فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال بكسر السين السين. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فهذا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وإن كان في ثبوته نظر، قد أورده الحاكم وغيره، لكن في سنده الوليد بن مسلم متكلم فيه، لكن معناه في الجملة يتفق مع ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ففي حديث النواس يذكر من حال السماوات والأرض وكيف أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر ترجف السماوات والأرض، يحصل لها رجفة، فهذا في شأن هذه الجمادات والمخلوقات، كيف تستجيب وتتأثر بأمر الله وبكلام الله وبقول الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي آيات أخرى يقول سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتخر الجبال هدا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وفي الآية الأخرى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماوات والأرض مخلوقات لله وهي جماد لكن ترجف وترتعد وتتأثر إذا سمعت هذا الأمر من أمر الله ومن قضائه ووحيه سبحانه وتعالى. فإذا كان المخلوقات الجمادات هذه المخلوقات العظيمة، والله تعالى يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا كانت السماوات والأرض أكبر وأعظم وأجل ومع ذلك هذا شأنها من الضعف والتأثر، فكيف تعبد من دون الله؟ كيف تعبد من دون الله؟ أليس يدل هذا على عظمة خالقها وجلاله؟ إذن ينبغي أن يفرد بالعبودية، فهو المتكبر الكبير الكبير المتعال الذي لا يجوز أن يشرك معه شيء في عبادته، في الدعاء، في الاستعانة، في الاستغاثة، في الذبح، في النذر، في الخوف، في الرغبة، في الرهبة، في الحب. كل هذه الأمور ينبغي أن تفرد لله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان استقام على هذا حقا والله لارتاح وأراح ولحصل السعادة ولأقام الجنة جنته ونفسه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء رغدا. لكن مشكلة هذا الإنسان أنه لا يكاد يستقيم عليه، فيشرك مع الله أشياء، يخاف من غير الله، يرغب في غير الله، يحب غير الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر من عنده والله لا يهدي القوم الفاسقين. وللأسف هذا شأننا كله، تجد يعني محبة الآباء والأبناء والتجارة والمساكن والبلاد، ما يكاد أحد يسلم من، يعني ليس حبا فطريا معتادا، هذا من فضل الله ورحمته أنه سمح لنا في هذا، لكن حب يزيد يطغى على حب الله سبحانه وتعالى. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فهذا الذي جعل المسلمين للأسف ما يستفيدون من ثمرات التوحيد، لأنهم ما حققوا التوحيد. فتحقيق التوحيد ينبغي أن يكون على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فلا نخاف إلا الله أبدا ولا نحب إلا الله سبحانه وتعالى ولا نخشى إلا الله ولا نتعلق إلا به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. فتفسير الآية التي هي قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فبين تفسيرها مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها في شأن الملائكة، هم الذين إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع بادروا يسألون: ماذا قال ربكم؟ ماذا قال الله؟ بماذا أمر الله؟ بماذا كلفنا؟ قال الحق، أي قال جبريل، قال لهم الله قال الحق، والله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق. إيه نعم. الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. إيه نعم، يعني فيها إبطال الشرك خاصة فيما يتصل بالصالحين، لأن إذا كان هذه الآية في شأن الملائكة عليهم السلام وأيضا في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا أبطل الشرك في جانب هؤلاء الذين هم من ناحية أفضل الخلق عبادة وأقربهم إلى الله وهم أقوى الخلق وأكبرهم خلقة وعظمة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم لا يملكون مثقال ذرة كما في الآيات التي سبقت هذه الآية. إن الذين تدعون قل ادعوا الذين قل ادعوا الذين تزعمون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إذن هذه ثلاثة أحوال: أولا لا يملكون مثقال ذرة، قل ادعوا الذين تزعمون من دون الله أي الملائكة ادعوهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ما يملكون؟ لعلهم إذن شركاء. وما لهم فيهما من شرك حتى مجرد المشاركة، وما له منهم من ظهير، فالله سبحانه وتعالى لا يستظهر بهم لا يتقوى بهم أبدا، لا يحتاج إليهم، لا ينفعونه سبحانه وتعالى بشيء ولا يضرونه، بل هو النافع الضار. إذن ما دام كل هذه الأشياء لا حق لهم فيها وهم الملائكة المقدسون المقدسون العابدون المسبحون، فمن باب أولى من هو دونهم. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أيضا حتى الشفاعة توسطكم بالملائكة ما ينفع إلا بشروط، إلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له، فإن أذن ورضي سبحانه وتعالى وإلا فحتى هذا لا ينفع. إذن لا ملك ولا مشاركة ولا إعانة ولا شفاعة، ماذا يبقى؟ من يتعلق بهؤلاء ويعبدهم فهو جاهل ضال معاند يستحق الخلود في النار والعذاب المهين. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. فهذه الآية كما يقول المؤلف رحمه الله نقلا عن أهل العلم هذه تقطع عروق الشرك أو شجرة الشرك من أساسها، فلم تبقي شيء يتعلق به أو يمكن أن يتعلق به في جانب من أشرك به من دون الله. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا بينه أن الملائكة في السماوات يسألون بعد أن يعودون من غشيتهم وصعقتهم ماذا قال ربنا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. اي نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك وهو مبادرتهم إلى الطاعات. سبب سؤالهم أنهم حريصون، ما لاذوا بالصمت وسكتوا، لا يسألون، وهذا ينبغي للمسلم أن يستفيد من هذا. فلذلك ينبغي أن تربي نفسك على الطاعة والتعلق بالله جل جلاله والتأله لله، حتى إذا ابتليت بمرض أو إغماء أو عند سكرات الموت تكون نفسك متعلقة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يسأل عن الصلاة عن الصلاة حان وقتها. والصحابة رضي الله عنهم عن كثير منهم إذا حصل له مرض أو إغماء أول ما يفيق هل صليتم أو من هذا القبيل. فهذا يعني من سلوك الملائكة عليهم السلام أنهم يسألون ماذا قال ربكم. إيه نعم. الخامسة أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، أي قال الحق ولا يزيد على هذا، ويقولون هذا من أمانته عليه السلام. أما التفاصيل والبيان فهذا مؤتمن عليه، والله سبحانه وتعالى وصفه بأنه الرسول الأمين، فإنما يقول قال الحق. إيه نعم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، وهذا لأنه أفضل الملائكة. إيه نعم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. إيه نعم. كما جاء في حديث النواس بن سمعان أنه في كل سماء يمر، فكل الملائكة وأن كل سماء فيها ملائكة مليئة بالملائكة عدد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أعداد هائلة عظيمة كبيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكل ما مر بسماء يسألونه. أي نعم. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، وهذا مقتضى عموم الألفاظ التي وردت في الحديث أنه كلهم يحصل لهم هذا الأمر. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله كما ورد في حديث النواس، وهذا مما يدل على أن هذه المخلوقات الجمادات تتأثر بأمر الله. أي نعم. العاشرة أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، وهذا واضح من نص الحديث. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، وهذا من باب التحذير منهم وعدم الاغترار بما يقوله الكهان والسحرة ولو صدقوا في بعض الأحايين، فهذا الأمر حاصل وقد يصدقون في بعض الأحيان، لكن لا ينبغي أن يغتر بهم المسلم فيأخذ حذره منهم ويبتعد عنهم ولا يصدقهم بحال من الأحوال. وقد جاءت الأحاديث بالنهي والتحذير عن تصديق العرافين وكانه، بل مجرد إتيانهم النهي عن ذلك. هنا. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، وهذا إما من سفيان ولا يقوله سفيان إلا وقد تلقاه عمن سمعه منه، وقد يكون مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء في بعض الروايات أنه فرج بين أصابع يده اليمنى وجعل بعضها على بعض الأصابع وقال هكذا. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهب، وهذا في الحديث وفي الآيات أن الله سبحانه وتعالى يرسل الشهب وتقع على الشياطين، فقد تدركهم قبل أن يسترقوا وقد يسترقون الشيء قبل أن يدركهم الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، وهذا يعني نص الحديث، ولا يقتضي كونه يصدق في بعض الأحيان أننا نغتر به ونتابعه أو نقول لعله يوافق صدقا، لا يجوز بحال من الأحوال لا يجوز. وكون الباطل يشوبه شيء من الحق فلا يعني هذا أننا نتابع الباطل، والله سبحانه وتعالى قد أنكر على بني إسرائيل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وكذلك الصدق والكذب، فينبغي البعد عنهم والحذر منهم. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة، هذا بعض أهل العلم يقول ليس على سبيل التحديد بمئة إنما على سبيل المبالغة، فقد يكذب معها مئة كذبة أو أكثر أو أقل، لكنه أسلوب بلاغي. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وهذا من التدليس، هذا من التدليس الذي يعني المبطلون والمضللون كثيرا ما يعني يعتنون به، فيشوبون الباطل بشيء من الحق ويدسون السم كما يقولون بالدسم، يدسون السم بالدسم، فيدخلون شيء من الدسم في السم حتى يروج، وهكذا الباطل يضعون في شيء من الحق، لأنهم لو عرضوا الباطل محضا ولو عرضوا السم خالصا أو الكذب منفضوحا ما صدقوا ولا ما أنكر عليه، لكن يخلطون هذا بهذا ليروج على العامة وعلى الأغبياء والضعفاء فتروج أباطيلهم وضلالاتهم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، وهذا لا شك من ضعف إيمان بعض النفوس، من ضعف إيمانها، وإلا فالإنسان إذا يعني وفق إلى الخير إذا رأى كثرة الباطل وكثرة الضلال فهذا مما يدعوه إلى يعني التوقف، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين أن فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر من نفعهما، فيهما شيء من نفع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية قالوا لا خير في شيء إثمه أكبر من نفعه. وهكذا المبطلون والمضلون والمشعوذون، ما دمت ترى أن كذبهم وضلالهم أكثر بكثير مما قد يحصل من صدق أو حق على أيديهم، فلا يجوز لك أن تتردد عليهم أو تتعامل معهم. التاسعة عشرة، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. إذا على ورد على وصف سفيان ابن عيينة رحمه الله. العشرون، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، لأن ورد يعني فيها هذه الأحاديث والآية، يعني العلي الكبير والعزيز وعز وجل، هذه كلها قول الله، وهذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها ما دام وردت بأحاديث ونصوص ثابتة، فنثبتها ولا نشبه، فلا عند الإثبات لا نشبه ولا نعطل بنفيها، بل بنثبتها بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. نعم، يعني ليست مثلا خلقة أو ناحية طبيعية فيها، بل من خوف الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله. الثانية، فإذا كانت هذه حال الكائنات والجمادات فهذا فيه تنبيه أنك أنت أيها الإنسان الذي من لحم ودم ينبغي أن تكون أخوف لله وأن ترتجف لكلام الله وتخشى الله، فإذا سمعت كلام الله وبلغك حكم الله وأمر الله ينبغي أن تأخذك الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا، وهذا من تمام خوفهم وخضوعهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى، وهذا شأن المسلمين وعباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى أنهم يخرون لله سجدا، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه شأن المؤمن، يتأثر بأوامر الله، يتأثر بها ويخاف ويسجد لله سبحانه وتعالى، يسجد في صلاته، في سجود التلاوة، في سجود الشكر، في كل أحواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.